بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم التربية على القيم، وهل تتطور القيم أم لا؟ إذ من المثقفين وخاصة الفكر المادي يرون أن كل شيء يتطور، معناه ليس هناك ثوابت، وهذا كلام باطل. عباد الله، إن الله جعل الإسلام مصدر القيم الأدبية والأخلاقية والسلوكية والتربوية للفرد والأسرة والمجتمع. أمر العباد بالتمسك بهذه القيم، فأزمة الناس اليوم إلا من رحم الله ليست أزمة مادية بقدر ما هي أزمة في التربية على ثقافة كل أنواع القيم التي تربي الإنسان وتهذبه وتقوم خلقه وترفع من شأنه. إنها أزمة التربية على التأدب والتخلق بآداب الإسلام وأخلاقه، والتحلي بمحامد الصفات ومكارم الأخلاق على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. إن سوء الأدب والأخلاق وحب الفردية والميل إلى الترفع والأنانية والاستعلاء على الآخرين والاستخفاف بهم، وسوء العشرة وسوء التعامل مع الناس في مجالات الحياة، هي أمراض آتية من سوء التربية. إن حسن التربية يكون في الكلام الهادئ الرقيق اللطيف، وفي حسن الخطاب، وفي أساليب الرفق والرحمة بالآخرين، وفي حسن العشرة والصدق في القول، وفي أساليب النصح والإرشاد وأساليب التعامل مع كل الناس. إنها قيم ثابتة لا تتغير. عباد الله، إن حسن التربية يكون في محبة الخير للناس، والحرص على إيصال النفع لهم وعدم إذايتهم أو إلحاق الضرر بهم بالقول أو بالفعل أو بالكتابة. وحسن التربية أيضا يكون في العمل على نشر ثقافة التعاطف والتراحم والتآلف والمحبة والصبر والتعاون والتضامن والتسامح بين الناس. إنها قيم سامية تساعد على التفاهم والتقارب والتعايش حتى بين المختلفين في الآراء والمذاهب. إنها قيم بناء الأسر والمجتمع، إذ الغالب على طبائع الناس أن يقابل الإحسان بالإحسان، وأن يميل الإنسان إلى من عرف منه أنه يحترمه ويحب له الخير ويحب التعاون معه على الخير، وأن يطمئن إليه إذا لمس فيه صدق القول وحسن السلوك والإخلاص في العمل والرفق والتواضع. والصغار يحترمون الكبار ويطمئنون إليهم إذا لمسوا فيهم الرحمة بهم والرفق في تربيتهم، وأن العنف في تقويم سلوك الكبار وإقناعهم في الغالب يولد عنفا مضادا عاجلا أو آجلا، ومن ثم فالعنف في التوجيه أو في الإقناع أو في التربية هو في حقيقته عقاب وليس تربية. وإن اقتضاه الحال أحيانا ينبغي عدم المبالغة فيه حتى لا تكون نتائجه عكسية، ولا ينسى الإنسان كان من كان أنه يعيش بين الناس، فليعاملهم على أنهم ناس لهم أحاسيس وعواطف ولهم حاجات يريدونها ومصالح يريدون قضاءها أو الحفاظ عليها، وأنهم ناس فيهم ضعف يقعون في خطأ لقلة العلم أو لسوء التربية أو التفكير الضيق المحدود لا يمكنهم من النظرة البعيدة وتقدير العواقب، أو لضعف الإيمان وعدم ممارسة التدين الصحيح في إطار من التقوى والتوكل والرجاء والخوف، أو لتضخم صورة الظلم لهم في أذهانهم، أو لما قد يكونون فيه من البؤس الذي يصل بهم إلى حال اليأس. نسأل الله السلامة والعافية في الحال والمآل. عباد الله، إن الإنسان ليعيش متزنا في الفكر والسلوك لا بد له من التربية على التمسك ومبادئ بقيم لا يختلف عليها العقلاء، لا بد من التربية على التمسك بقيم ومبادئ لا يختلف عليها العقلاء، منها الإيمان بالله الواحد الأحد القادر على كل شيء، الفعال لما يريد، القهار لكل جبار، خالق الكون والناس والحياة، المعبود بحق. ومنها الثقة في الله والتوكل عليه مع العمل الجاد، ومنها الحرص على طاعته في الأمر والنهي وأداء ما أمر به من عبادات، وهي تنفع صاحبها إن أداها بإخلاص وإتقان وموافقة الشرع. ومنها الخوف من الله تعالى الذي لا يخفى عليه ما يفعل العباد من خير أو شر، وأن مصيرهم إليه فيجازيهم بما عملوا أحسنوا أو أساءوا. ومنها العمل على احترام الناس وحسن الصلة بهم لما في حياتهم من احتكاكهم ببعضهم في كل المجالات، فكلهم محتاجون إلى التقدير والوفاء وحسن التعامل والعشرة والصدق والصبر والتواضع والتعاون على الخير والتواصي على ما ينفع الناس والتواصي بالابتعاد عن أقوال السوء وأفعال السوء ومواقف السوء وأصحاب السوء، لأن الإنسان العاقل مطلوب منه أن ينفع الناس بما يستطيع، ومنهي عقلا وشرعا وقانونا عن الإساءة إلى الناس وإلحاق الضرر بهم، لأن الشر عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن عدو الإنسان يتحقا في الوجود هو من يسعى في إفساد الحياة على نفسه وعلى الناس. إن عدو الإنسانية من يريد للإنسان أن يعيش آلة صماء أو هيكلا بلا روح أو حيوانا مفترسا يعيش على الافتراس ليحافظ على بقائه فقط ولا يهمه غيره. إن الإنسان العاقل المتزن خلق لغاية وله رسالة في الحياة، ما من إنسان إلا وله رسالة في الحياة، فالتفريط فيها يجعله أنه لا يعرف المهمة التي خلق من أجلها في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعم وله رسالة في الحياة، رسالة إصلاح لا رسالة إفساد، رسالة عبادة وطاعة لا رسالة تحدي حتى لله عز وجل، رسالة تعاون، رسالة إعمار الكون، رسالة النفع لا رسالة الضر، وهكذا. وله رسالة في الحياة لا بد له من أدائها تفيده وتفيد من حوله، لذلك جعله الله عاقلا مفكرا مكلفا حاملا للأمانة العامة والخاصة، لقوله تعالى في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم، إن الله جل في علاه زود الإنسان بمؤهلات وطاقات تناسبه ولا تناسب غيره، وجعل لإنسانيته مقومات تربيها وتعذبها وتقومها وترفع من قدرها، فيصير بها الإنسان أرقى الكائنات وأنفعها وأصلحها وأقدرها على التفاعل والتفعيل في الحياة. فلا يجوز للإنسان أن يعطل ما فيه من طاقات زوده الله بها وما عنده من مؤهلات ومواهب ومهارات وخيرات، لأنه وحده أي الإنسان مطلوب بعمارة الأرض. عباد الله، إن الذي اختار لنفسه عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان بما أوجب الله الإيمان به اختار لنفسه أن يعيش الفراغ الروحي. وما هناك أخطر من الفراغ الروحي، لا يحس الإنسان بالرحمة ولا بالألفة ولا بالخير ولا بالطاعة ولا بالاطمئنان. هذا هو الفراغ الروحي، بمعنى ما عنده علاقة بالله ولا علاقة بالقيم ولا علاقة بالرسول ولا علاقة بالدين. هذا هو الشقاء الذي ما بعده شقاء والعياذ بالله. قلت وأن يعيش حياة الفوضى، أي الذي اختار لنفسه هذا أن يعيش حياة الفوضى بلا مهمة له في الحياة وبلا غاية يعمل لها. لأن من عدم الإيمان صار كالجماد، صار كالجماد والجماد لا روح فيه. والإنسان بلا إيمان كالآلة الصماء، أي آلة كالآلة الصماء. فالإنسان المجرد من الإيمان هو مجرد من القيم، والإنسان في حياته لا بد له من قيم تقوم إنسانيته وتربيها وتهذبها وترفع من شأنها. إنها قيم التزكية والتربية الروحية في الإنسان يكون بها صاحب رسالة في الحياة. نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يصلح أحوالنا وينفرنا من كل شر ويرغبنا في كل خير ويجعلنا على الجادة وعلى السنن الأقوم حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن القيم إما أن يكون مصدرها الإسلام والإيمان أو المادة. إن القيم المتحدث عنها كالصدق والصبر والإخلاص والتعاون وحب الخير والطاعة والتوكل، لا التواكل، توكل على الله عز وجل، والإيمان بالأنبياء جميعهم، والإيمان بالغيبيات، باليوم الآخر بما فيه، بكل ما فيه، والإيمان بالقرآن بأنه هو الدين، والسنة بأنها هي الدين، أي القرآن والسنة هما الدين، والإيمان بأن القرآن والسنة هو الدين الباقي والذي يبقى إلى قيام الساعة، وأن لا دين معهما، لأنهما نسخا ما تقدمهما من الأديان السابقة وخاصة الشرائع. هذه الأمور، هذه الأصول كلها هي أصل القيم، منها القيم الحقيقية والوفاء بالعهود إلى غير ذلك، هذه كلها دخلت القيم. قلت فالقيم المنبثقة من الإيمان تغذي الجانب الروحي في الإنسان، والقيم المنبثقة من المادة هي قيم مادية. الذين ينظرون إلى الحياة حياة مادة، المادة وكفى. والإنسان إنسان من مادة وروح، ليس آلة ولا جمادا، وليس ملاكا نورانيا. لسنا ملائكة ولسنا جمادات، فينا مادة هو هذا الجسم، وفينا روح هو الشعور والإحساس والإيمان، أي بالقيم العالية، إيمان وخوف الله والخشية، هذه من القيم لأنها قائمة على الإيمان. فالإنسان بلا إيمان ولا عبادة لله ولا التزام بشرع الله في الحياة، في الحلال والحرام، في المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن والمنكح والمكسب وسائر التصرفات، وإنسان يعيش عيشة التسيب والفوضى، وهو مسؤول أحب أمتره، ويظن المسكين أنه فوق المسؤولية، وينسى أنه إنسان يعيش في الزمان والمكان ولا بد له من المحاسبة. إن الإنسان الذي يعيش هكذا بلا إيمان ولا قيم ولا ضوابط شرعية تضبط سلوكه وتصرفاته، لا بد أن يكون فكره ماديا، وأن يكون سلوكه ماديا، ومواقفه مادية، وعلاقاته مادية، وحياته كلها مادية. بمعنى أن مهمته في الحياة مادية محضة، شهوات وملذات والحصول على المال بأي طريقة، يملأ الأوقات بما لا يفيد، علاقاته بالناس مصلحية محضة، ما يزورك ما يشوفك ما يملوذيك ما يرومك، وخاصة لأنك صاحب قيم إلا إذا عنده فيك مصلحة. هذا معنى المادة، نظرته لك الوجود والكل شيء مادية ومعناه مصلحية، كاين المصلحة ومعك ما كاين شيء مصلحة هو مع صاحب المصلحة، ولو يتقلب في النهار 100 مرة ما يهموش، لأنه ما عنده مبادئ تضبطه وتحكمه، ما عنده قيم، لا يؤمن بقيم، ما عنده إيمان، ولهذا تراه معك في هذا الوقت ومع الآخر ويبحث عن المصلحة أين هي، وكيف هذا الذي يهمه. سأل الله العفو والعافية. قلت علاقاته بالناس مصلحية محضة، لا تهمه إلا نفسه، لا يحس بإحساس الناس، ولا يتألم بتألمهم، لا يعمل عملا أو يقف موقفا أو يساعد أحدا إلا إذا كان له في كل ذلك مصلحة خاصة، لأن فكره مادي، ولأن الجهة التي يحتسب أجر عمله عندها لا يؤمن بها. وهذا هو الإنسان المادي المحض الذي ينظر إلى الحياة نظرة مادية بعيدا عن الإيمان والقيم، وهو خطير على الدين والقيم وعلى من ليسوا مثله. وما أكثر أمثال هذا النموذج في هذا العصر، عصر المادة وعصر الطغيان المادي وعصر الحضارة المادية، عصر الآلة والبناء الشامخ والعلم المادي، عصر الغطرسة والظلم الذي لا حد له والتأله الإنساني. إن تطور أساليب العيش مطلوب مرغوب فيه، تطور أساليب العيش مطلوب مرغوب فيه، وهدف الإنسان من تعلم العلوم النافعة أن يحقق أحسن أساليب العيش وأنماط الحياة في كل شأن من شؤون حياته، لكن في إطار الإيمان والقيم والضوابط الشرعية في كل شأن من شؤونه. أما القفز على الإيمان والقيم والتفلت من الضوابط الشرعية فهو المعبر عنه بتطور التاريخ. اقرأوا الفلسفة ولا قربوا لها ولا الفكر من هذا المادي يعطوا هذا الأصل معناه، تطور التاريخ في الفكر الشراكي أو في الفكر الشيوعي الماركسي أو من حد أحد وهم. قلت أما القفز على الإيمان والقيم والتفلت من الضوابط الشرعية فهو المعبر عنه بتطور التاريخ وتطور الدين، أي تطور العقائد والشريعة والتربية والآداب والأخلاق والقيم، فلا يبقى شيء ثابت، تطور كل شيء، كل شيء تغير. بمعنى إذا كنا نقول الثوابت المتغيرات فهذا الفكر كأنه لا يعترف بالثوابت وإنما لا يرى إلا المتغيرات، وإذا كان لا يرى إلا المتغيرات وما في الكون إلا المتغيرات فنحن أيضا أنفسنا سنتغير، ولهذا قالوا إن الإنسان منحدر من القرن. سبحان الله العظيم، سأل الله العفو والعافية. معنى لا شيء يثبت على شيء أو على صفة معينة أو على أصل، سأل الله العفو والعافية. خلقنا بني آدم فنبقى بني آدم إلا أن نلقى الله بني آدم، لكن على الإيمان إن شاء الله، على الإيمان والتقوى والصلاح لنكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. نعم، قلت فلا يبقى شيء ثابت في نظر هؤلاء، أي ليس هناك ثوابت، والكل في عداد المتغيرات، وهذا اتجاه باطل. عباد الله، من الإسلام دين الخلق الحميد، وهذا من قيم خلق والتواضع والحياء والعزة والعفة والصدق والصبر وحسن التعامل واحترام الآخرين، إنها قيم مستمدة من مضامين الإسلام. بهذا جاء في الإسلام الثناء على حسن الخلق والمتخلق بأحسان الأخلاق، في الحديث الحسن من رواية ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي شيء أفضل، أي شيء أفضل، فقال حسن الخلق. سبحان الله، ليش كلمات أي شيء أفضل، أي من أفضل في هذا الوجود، أو قل حدد وقل من أفضل بالنسبة للإنسان، حسن الخلق، صاحب الخلق الحسن ما كانش اللي ينفر منه وما كانش اللي بغضه، اللهم إذا كان يبغض الحق، صاحب الخلق الحسن مرغوب فيه، مطلوب أن يرافق، مطلوب أن يكون بجانب من يرغب فيه، صاحب الخلق، حسن الخلق، نعم. وإسناده حسن. وجهالة الصحابي، أي إذا لم يذكر الصحابي جهالة الصحابي لا تضر، وجهالة الصحابي لا تضر. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا، سبحان الله، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم أيها المؤمنون خياركم لنسائهم، اسمعوا هذا، وخياركم أيها المؤمنون خياركم لنسائهم، والمقابل وخياركن أيتها المؤمنات خياركن لرجالهم لأزواجهم، ليكون الخطاب متبادلا، يخاطب به الرجال ويخاطب به الناس، بأن على أن الدين عام لكل الناس، وهذا هو الذي ينبغي أن يفهم من الحديث. أيها المسلمون، إن الإسلام مصدر الأخلاق وكل القيم، لأن قلنا مصدر الأخلاق إما أن يكون الإيمان، ما أن يكون الإسلام، وما أن يكون المادة، ولا يقول بالمادة إلا الماديون. ولما يقول الإنسان أن مصدر الأخلاق أو مصدر القيم هي المادة، معناه فكر مادي لا إيمان له، ولا يعتبر الروحية ولا رسالة له في الحياة، إلا أنه يكتسب المال، يعمل في أينما كان، والحرام أكثر من الحلال في نظره، لأنه المهم هو المادة، والمادة يحصل عليها من أي مصدر كان، ما عنده الغربة يرشح إحلال حرام يجوز لا يجوز، لا لا لا، من أي مكان. هذا معنى أن المصدر ديال القيم المادة. إذن الصحيح والذي لا ثانية له أن الإسلام هو مصدر القيم. إذن قلت إن الإسلام مصدر الأخلاق وكل القيم الحميدة، لا كما يرى الفلاسفة الماديون الذين اختلفوا في مصدر الأخلاق، فمنهم من يرى أن أصل الأخلاق المجتمع، الأخلاق هذا حسن الخلق، هذا الوفاء، هذا الصبر، هذا العفة، هذا الكرامة، هذا الشجاعة، هذا الأدب، هذا الكرم، وهكذا كله مصدرها قال لك هو المجتمع، علاش باش يقطعوا لها الصلة بالدين. قالوا أين منهم من الفلاسفة الماديين من يرى أن أصل الأخلاق المجتمع، ومنهم من يرى أن أصل الأخلاق من الأفراد، كل فرد، ومنهم من يرى أن الأخلاق لا ثبات لها، تغير، إذا كنت مزيان غدا صباحيا، اليوم صادق صباح غدا كذاب، اليوم مؤمن طيب غدا صباح منافق والعياذ بالله، اليوم تسعى في التعاون على الخير وغدا تسعى في التعاون على الشر، معناه لا ثبات لما أنت متصف به الآن، بمعنى من الصفات التي تتصف بها الآن تتغير وتتبدل، فإذا انتقلت من الخير إلى الشر، وما دمنا قلنا بأن التغير طارئ باستمرار، فماذا يأتي بعد الشر أيضا، وهكذا، سأل الله العفو والعافية. فهي متطورة متغيرة، أي القيم ينتجها تطور الآلة حال صناعات، وهذا يقتضي أن كل القيم والصفات الأخلاقية من حسن الأسرة وحسن التعامل والتواضع والصبر والتسامح والعزة والعفة والصدق والأمانة والإيثار والورع والحياء وكل خلق حميد مادي من إنتاج الآلة في نظرهم. فهذه الصفات في زعمهم تتغير وتتطور كما تتغير الآلة ويتغير كل مصنوع، أو يتغير كل مصنوع والعياذ بالله، فهي قد يعتريها التغير والتطور فتتحول من أخلاق فاضلة وقيم حميدة وقيم حميدة إلى أخلاق سلبية وقيم فاسدة. هذه هي النظرة المادية للحياة، وهذه هي سبيل الفشل في الحياة، وهذا هو أثر الفكر المادي والقيم المادية والتصور المادي. يرى الإنسان المادي أن كل ما في الوجود مادي، والإنسان مادي، وفكره مادي، واهتماماته مادية، وحياته مادية، ولا شيء غير المادة. الله لا هو العالم. إذن هذه الروحيات التي تتحدث هنا، هذه القيم التي نريد أن نتشبع بها ونريد أن تغرس فينا، هذه المواعظ التي نسمعها في الجمع وفي الأعياد وفي الدروس وفي المحاضرات وفي الندوات، هذه الأمور كلها التي ترغب الناس في الخير وتنقذهم من الشر لا وجود لها في نظر هؤلاء. لا، العكس لها هو المطلوب عند هؤلاء. أعيد، هؤلاء يرى الإنسان المادي أن كل ما في الوجود مادي، والإنسان مادي، وفكره مادي، واهتماماته مادية. انت اهتمام يوم الجمعة ما عندكش ما أعز أنك تغتنم الفصل تتقرب وتسمح بعملك وتجيل الجمعة، لا لا، هو بالنسبة لهذا الذكر لا ترك غلط. لا، أين أنت تبحث؟ أين أنت تعمل؟ اهتم بعملك. ولهذا الذين لا علاقة لهم بالدين قلت سيدي اعمل عملك، فالعمل راه عبادة. لا بأس من يقال بعد عبادة أمام كلمة عبادة. سبحان الله، ما تصلي ما تصوم ما تزكي ما تعرف خير ما تتعب الخير، عبادة. عبادة من؟ عبادة إبليس، لأن العبادة إما أن تكون عبادة الرحمن وإما عبادة الشيطان. سأل الله العفو والعافية. هذه المفاهيم ينبغي لا أقول تفهم، تحفظ وتركز في الأذهان. قلت واهتماماته مادية وحياته مادية ولا شيء غير مادة، ومن ثم لا إله والحياة مادة في نظر هؤلاء. وهذا هو الكلام الماركسي، هذه هي عقيدة ماركس وأتباعه والملاحدة جميعا منذ أن ظهر هذا السرطان الفكري، أي هذا الفكر المادي بهذا المفهوم والعياذ بالله. ومن ثم لا إله والحياة مادة، إذن كفانا من أجل المادة واعمل للمادة وكفى. فلا دين ولا عبادة ولا أخلاق ولا قيم ولا تدين ولا حساب ولا جزاء، خلاص. وقل ولا سؤال القبر ولا عذاب القبر ولا عذاب البرزاق ولا تنعم في البرزاق ولا جنة ولا نار، انتهى الأمر. يا سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. اللهم احفظنا من هذا الفكر. هذه النتيجة التي يصل إليها الإنسان المادي تفيده في دنياه وآخره، وشهد النتيجة هذه تفيده في الدنيا ولا في الآخرة أبدا. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة والسيئة، اجعل حسنة من قبيل القيم، أي منها من القيم والاستقامة في الحياة تكتسب الحسنات، واجعل السيئة في المقابل في الجانب الآخر، اجعلها في الصف المادي والعياذ بالله. والضحكم ولا تستوي الحسنة والسيئة، ما قالش ادفع بالسيئة الحسنة، وإنما قال ادفع بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولد حميم. نعم، فهل ما تحدث عن الآية متغير؟ معنى متغير حسنة تصير سيئة أو سيئة تصير حسنة، أو هذه حسنة ما عندها إلا أوقات معينة وانتهى ثم تتغير إلى سيئة، وسيئة بعد ذلك إلى تتغير إلى ماذا؟ معناه لا شيء يثبت والعياذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. عن أكثر شنو هي الأسباب؟ الأعمال، الأقوال، الحركات، أي شيء أكثر من غيره يدخل الجنة أو يدخل الناس الجنة. يكون سبب في إدخال الناس في الجنة. قال تقوى الله وحسن الخلق. فين عمرها تقوى الله وحسن الخلق؟ إلى جانب ما هو حسن أو إلى جانب ما هو سيء، وإلى أو إلى جانب التوابت أو إلى جانب المتغيرات. هل تقوى الله يتغير؟ تقوى الله، تقوى الله لأول من اتقى الله الأنبياء والرسل وخطبوا بذلك، يا أيها النبي اتق الله رغم أنه رسل لا يعصي الله. إذن تقوى الله لا يتغير أبدا. ممكن تتغير السيئات الحسنة بما يكون الإنسان منحرف واللي مستقيم الحمد لله، أي نعم، لكن تقوى الله كتقوى الناس تغيره ممكن، يكون مستقيم واللي منحرف ممكن، يكون يتقي الله واللي والعياذ بالله لا يخاف الله ممكن، لكن التقوى بحد ذاتها لا تتغير. والخير في حد ذاته خير عند جميع العقلاء وفي الأديان كلها، الخير خير والشر شر، لا يصير الشر خيرا ولا يصير خير شرا. بمعنى صاحب الشر وصاحب الغير أو صاحب الخير ممكن يتغير، لكن الخير كقيمة يبقى خير والشر يبقى شر. أنت تتغير من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا صحيح، لكن القيمة في حد ذاتها لا تتغير. الخير خير والتقوى تقوى والصلاح صلاح والإصلاح إصلاح وهكذا. نعم، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، بالمقابل سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، ثم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فكان البيان أيضا مقابل البيان الأول. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرش. أكثر والفم أكثر. ممكن تتقي الله عز وجل في الفرش، أنت الحمد لله عفيف وربيت على العفاف ومتحسن بالزواج وترى القناعة بما عندك من الحلال ويحفظك الله وينجيك من الزنا والعياذ بالله، لكن هذا اللسان إن تحكمت فيه اليوم فلا تتحكم فيه غدا، وإن تحكمت فيه أسبوع لا يضمن لك أن تتحكم فيه الأسبوع الثاني، وإن تحكمت فيه شهرا قد لا تستطيع أن تستمر على التحكم فيه. إذن هذا من أكثر ما يدخل الناس تلقاه تقيل صالح بخير، ولكن الإنسان نسأل الله العفو والعافية في كثير من الأمور، وإن كان يدخل في التقوى فهو يدخل فيها نسبيا جزئيا، وإلا لما كنقول تقي هذه الأمور كلها هذه المخاطر اللي هي خطيرة وكبيرة، ومنها مثلا والعياذ بالله الفحش والغيبة والنميمة وذكر الناس بسوء وتتبع عورات الناس، هذه من الكبائر في مقدمات التقوى أن صاحب التقوى أي المتقي ينتهي منها. وهكذا قال الفم والفرج، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن والمؤمنة طبعا المؤمن والمؤمنة نعم لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن خلق لا يدرك درجة الصائم القائم، كيف نفهم هذا؟ حسن الخلق تدرك درجة ذاك الصائم باستمرار، والقائم قيام الليل باستمرار واقف عند حدود الله، وانت غير بحسن الخلق. لا، حسن الخلق مع هذه الأمور، مش حسن الخلق نقول الحمد لله أخلاقي حسنة ولكن ما قلت واحدة من الفرائض، لا لا لا، هذا لا تعول عليها تكون حسن الخلق، مش معنى حسن الخلق مع وجود القيام بما فرض الله عليك عندك يكون حسن الخلق. علاش؟ لأنك تكون أفضل من ذات اللي عنده حسن الخلق مفرط، عنده حسن الخلق مفرط، ولهذا حسن الخلق مع وجود هذه الأمور أي مع اتصالاتك بالقيام بهذه الواجبات. نرجو الله أن يشرح صدورنا للحق وأن يثبتنا عليه وأن يأخذ بأيدينا إليه وأن يختم لنا جميعا خاتمة خير وأن يتوفنا على الإسلام. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر صحبه أجمعين وعن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا بمحبتهم اجعلنا على آثارهم ولا تخالجنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب، وفق اللهم الملك محمدا الشاجس لما تحب وترضى، اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وفقه لكل خير وأعنه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهدهم ولا حسن وأنبت نبات حسنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح ولنا، اللهم اصلح أرواحنا، اللهم اصلح من حولنا، اللهم اصلح أمتنا كلها، اللهم اصلح أبناءنا ذكورا وإناثا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم كلنا وليا ونصيرا، اللهم كلنا وليا ونصيرا، اللهم كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وليا ونصيرا، اللهم حب بينهم وبين أعدائهم، اللهم حب بينهم وبين أعدائهم، اللهم حب بينهم وبين أعدائهم، اللهم انصر الحق وأهله، وهزم الباطل وأعوانه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، واشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com